المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا. أنا أرحب بكم وبالمستمعين. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق، وباعثها مستمع الرمز إلى اسمه بالحرف طاء العراق. يقول: بعض الناس يبيعون ثمن الحاجة بثلاثة أضعاف ثمنها الأصلي أو أكثر، فهل هذا جائز؟ وإن كان غير جائز فهل يعتبر هذا من الربا؟ أرجو توضيح السنة الجائزة في الربح عند البيع مفصلا، ولكم من الله الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الشخص إذا كانت عنده سلعة فعرضها للبيع وطلب ثمنا معينا في هذه السلعة، وكانت النسبة بين ثمن شرائه وثمن بيعه تساوي ثمن الشراء أو تزيد على ذلك، فإنه لا يمكن أن يحدد ربح معين يقال للشخص: لا يجوز لك أن تتجاوز هذا المقدار، لأنه لم يأتي تحديد من الشارع في ذلك. وبناء على ذلك فإن كل سلعة يريد الشخص بيعها ويريد ربحا فيها، فإن مقدار الربح الذي يطلبه يختلف باختلاف بقاء السلعة عنده زمنا طويلا أو ندرة هذه السلعة، بمعنى أنها نادرة في السوق وحصل لها طلب. هذا لا مانع من أن يطلب ربحا يغطي تعطيل قيمتها مدة من الزمن، وكذلك إذا كانت نادرة وكثر الطلب عليها فلا مانع من أن يطلب ربحا، ولكن لا ينبغي أن يستغل الفرصة. ومما يحسن التنبيه عليه هنا في هذا المقام هو أن كثيرا من البائعين، سواء كان البائع أصليا أي أنه هو صاحب المحل، أو كان البائع نائبا عنه وهم الذين يشتغلون في محلات عرض البيع والشراء يشتغلون عند غيرهم، فقد يستغلون الفرص من جهة ما إذا جاء طفل يريد سلعة ولا يستطيع أن يتكلم مع صاحب المحل إلا أنه يسأل عن مقدار قيمتها فقط، وحينئذ يستغل صاحب المحل هذه الفرصة ويطلب منه ثمنا باهظا ويأخذه منه. وكذلك تأتي امرأة ولا تحسن أنها تماكس ويزيد عليها زيادة باهظة في القيمة، أو يأتي شخص غريب لا يعرف قيمة السلعة ويعطيه ثمنا، يعني يعطيه ثمنا باهظا ويأخذ ربحا كثيرا، أي أنه يغرر به. والطريقة السليمة في هذا الباب هو أو هي أن الشخص يجعل له نسبة معقولة من الربح، كأن يأخذ في 10 ريالات ريال أو يأخذ ريالين على حسب قيمة السلعة وعلى حسب كثرة الطلب وقلته، ولا يستغل الفرص في ذلك، لأن الشخص عندما يغرر بالطفل أو بالمرأة أو بالشخص الغريب يكون هذا من باب الغش. ومن هذا الباب أيضا ما يفعله كثير جدا من الذين يشتغلون عند غيرهم، فصاحب المحل يحدد له سعرا معينا للسلع، يقول له هذه السلعة تبيعها مثلا 10، فيأتي إليه الزبون ويطلبها منه ويفرضها عليه 15 ريالا، يأخذ 5 ريالات في جيبه ويعطي صاحب المحل 10 ريالات، ولا يدري صاحب المحل عن هذا التصرف. وبعض الأشخاص الذين يشتغلون في بعض هذه المحلات يكون عندهم ذكاء، فيطبع أوراق لصاحب باسم صاحب المحل، وتكون على نوعين. النوع الأول يكون لصاحب المحل فيكتب فيه أنه باع هذه السلعة 10 ريالات، والنوع الثاني يكتبه للشخص الذي جاء واشترى منه، إذا كان قد طلب منه ورقة فيعطيه ورقة على أنه باع عليه هذه السلعة 15 ريالا، لأن هذا الشخص الذي جاء يشتري السلعة قد يكون اشتراها لنفسه، وقد يكون اشتراها لغيره، وقد يكون اشتراها لمؤسسة من المؤسسات، يعني قد يكون اشتراها لشخص عيني وقد يكون اشتراها لشخص اعتباري، وذلك من أجل أن يقدم هذه الأوراق حتى يحاسب عليها الجهة التي وكلت إليه الشراء. وعمل هذا الوكيل الذي في المحل لا شك أنه عمل محرم، وأن هذا الكسب الذي أخذه لا يجوز له، وهذه الخمسة التي أخذها في 10 هي زيادة في الربح بالنظر إلى قيمة السلعة من جهة صاحب المحل، ولكنه أخذها بغير حق، فهو لم يأخذها لصاحب المحل ولكن أخذها لنفسه. ومع الأسف أن هذا كثير جدا، وأن كثيرا من أصحاب المحلات الذين يجعلون مستأجرين في محلاتهم لا يعلمون عن هذه التصرفات. فعلى كل شخص وضع شخصا في محله أن يتنبه إلى سير العمل وإلى دقته وإلى إتقانه وإلى أمانة الشخص الذي يشتغل في هذا المحل حتى لا يكون المشتري هو الضحية بين غفلة صاحب المحل وبين الذي يبيع في المحل. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يسأل سؤال آخر فيقول: ما حكم المتنمصة؟ وهل يجوز إزالة الشعر من الحاجبين على أساس التخفيف؟ أرجو توضيح ذلك، جزاكم الله خيرا. الجواب: لا يجوز للمرأة أن تنتف شعر حاجبيها، ولا يجوز لامرأة أخرى أن تفعل ذلك بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. لكن إذا كان في الحاجب شعر طويل يؤذي العينين مثلا، فلا مانع من أخذ ما يؤذي فقط، وما زاد عن ذلك فإنه يعني يأخذ ما يؤذي، وما لا يؤذي يجب عليه أن يتركه. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يسأل عن تفسير قول الله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الجواب: الصلاة ركن من أركان الإسلام، وهي آكد أركان الإسلام بين الشهادتين بعد الشهادتين، وهي صلة بين العبد وبين ربه. ولهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان إذا حزبه أمر قال: أرحنا يا بلال في الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الشرك والكفر، بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. فلا شك أن الصلاة شأنها عظيم. والناس في هذا الباب أصناف: الصنف الأول من يحافظون عليها في أوقاتها مع جماعة المسلمين في المساجد، ويؤدونها كما أراد الله جل وعلا منهم، يؤدونها بأركانها وشروطها وواجباتها وما إلى ذلك. فهؤلاء هم الذين أثنى الله عليهم في مواضع من القرآن، كما في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والصنف الثاني من يؤدون الصلاة ولكن لا يؤدونها في أماكنها مع الجماعة، فمنهم من يؤديها في مقر عمله مع وجود المسجد قريبا منه، ومنهم من يؤديها في بيته مع أن المسجد قريب منه. ولا يجوز للإنسان أن يترك الصلاة في المسجد جماعة مع القدرة على ذلك. والصنف الثالث من يصليها بعد خروج وقتها، لأنه يقول إنه مشغول، يقول إنه يشتغل في تجارته وفي أعماله، وليس عنده وقت، يعني ما عنده فراغ يصلي الصلاة في وقتها. فبعدما ينتهي من عمله يصليها، وقد يجمع عدة صلوات في وقت واحد. فهذا لا شك أنه من الساهين في الصلاة عن الصلاة، يعني داخل في هذه الآية. ومنهم من يتركها نهائيا، لا يصلي إطلاقا. ولا شك أن ترك الصلاة مع الجحد بوجوبها كفر على الصحيح، كفر بإجماع أهل العلم، وأن تركها مع عدم جحودها كفر على الصحيح من أقوال أهل العلم. فالواجب على الشخص أن يتنبه إلى هذا الركن العظيم، لأن فترة الحياة التي يعيشها الإنسان في هذه الدنيا قصيرة، وعندما يرتحل من هذه الدنيا فهو يرتحل بالأعمال التي عملها، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره. فالله سبحانه وتعالى يحصي أعمال العباد، وإذا جاء يوم القيامة فإن العباد يجدون أعمالهم كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فعلى العبد أن يتقي الله في نفسه، وأن يتقي الله أيضا في من ولاه الله أمره، من ناحية أنه يأمرهم بالصلاة كزوجته وأولاده، وكذلك إذا كان عنده أجراء يشغلهم فعليه أن يتقي الله فيهم، لأن كثيرا من الناس يكون عنده أجراء ويشغلهم في وقت الصلاة، يعني يمنعهم من الصلاة حتى في وقتها، يعني يمنعهم من الجماعة من جهة ويمنعهم من الصلاة في وقتها من جهة أخرى، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا عن المرور بين يدي المصلي وعن الحد الفاصل في ذلك، جزاكم الله خيرا، ومتى يكون المرور بين يدي المصلي مؤثرا ومتى لا يكون مؤثرا، جزاكم الله خيرا. الجواب: المصلي قد يكون في المسجد الحرام ومع زحمة الناس، فإن المرور بين يدي المصلي ينبغي للمار أن يتحرز من ذلك بقدر الاستطاعة، فإذا تعذر عليه ذلك فإنه لا مانع من المرور لأنه لا يتمكن إلا من ذلك، ويكون هذا من باب الرخصة. أما في غير المسجد الحرام فإن المار قد يكون مثلا امرأة، والمصلي قد يكون وضع لنفسه سترة ككونه يخط خطا أو يعرض عصا أو ما إلى ذلك، يعني يجعل له سترة. فإذا مرت المرأة مثلا أو مر الكلب أو الحمار خارج هذه السترة فإنه لا يؤثر في صلاة هذا المصلي. وكذلك لو مر غيرهما فإنه لا يؤثر. أما إذا كان المرور بين يدي المصلي وكان المار، يعني المصلي لم يجعل له سترة، وكان المرور بين يدي المصلي وكان المار امرأة، فإن مرورها يقطع صلاته، وكذلك لو كان المار كلب أو كان حمار. ومقدار المسافة التي يكون المرور معها قاطعا للصلاة من المرأة ومن الكلب ومن الحمار مقدار 3 أذرع من موقف المصلي، فيذرع من منتهى قدمه مما يلي القبلة فإلى مقدار 3 أذرع. فإذا مرت المرأة مثلا بين يدي المصلي في هذه المسافة فإنها تقطع الصلاة، وهكذا الكلب والحمار. أما مرور الرجل في هذه المسافة فإنه يكون آثما ولكن لا يقطع الصلاة. وإذا كان المرور بعد هذه المسافة، يعني بعد 3 أذرع، فإنه أيضا لا يقطع الصلاة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يسأل فيقول: هل تجوز غيبة تاركي الصلاة من الناس وذكر مساوئهم؟ لأني سمعت أن ذلك جائز، ولا سيما وأنهم من أهل معاص كبيرة، حدثونا عن هذا جزاكم الله خيرا. الجواب أن المسلم إذا رأى من أخيه نقصا في أمر من أمور دينه فالمشروع في حقه أن يذهب إلى هذا الشخص الذي اتصف بالنقص وينصحه، يبين له طريق الحق وما يترتب على سلوك هذا الطريق من الأجر العظيم، ويبين له طريق الضلال، وينبهه على ما يترتب على سلوك هذا الطريق من العواقب الوخيمة، لا بالنسبة للدنيا ولا بالنسبة للآخرة. وإذا أراد أن يتحدث عنه في مقام يترتب على الحديث جلب مصلحة أو درء مفسدة فلا مانع من الحديث عنه، وأما إذا كان يتحدث عنه من باب الفرح عليه في هذه في ارتكاب هذه المعصية فلا ينبغي له أن يتحدث عنه، بل عليه أن يسأل الله جل وعلا له العافية، لأن هذا يكون مبتلا في دينه. والإنسان عندما يرى مبتلا في دينه أو في بدنه أو يكون مبتلا في دنياه، بمعنى أنه كلما سلك طريقا من الطرق الدنيوية لا تكون له نتيجة حسنة، فمن رأى مبتلا في ذلك فعليه أن يسأل الله جل وعلا العافية لنفسه، وكذلك يسأل ربه أن يزيل هذا الأمر عن هذا الشخص، لأنك عندما تفرح عليه قد يعافيه الله جل وعلا، وبعد ذلك تكون المصيبة عليك أنت، بمعنى أنك ترتكب ما ارتكبه وعافاه الله جل وعلا منه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل عن حكم لبس الثوب الذي لونه أسود، هل يجوز أثناء الحداد على الميت؟ جزاكم الله خيرا. الجواب، ما تفعله بعض النساء من جهة أنه إذا مات الميت فإنها تلبس لباسا أسود، وهذا إشعار بأن الحالة تغيرت من حسن إلى سوء، وأن هذا الثوب الأسود هو الذي يكون شعارا لهذا السوء، فهذا لا يجوز. بل المرأة عندما تلبس لباس الحداد فإنها تتجنب لباس الزينة، وتلبس مثلا لون أخضر أو أحمر أو أصفر أو ما إلى ذلك، لكنها لا تلبس لباس الزينة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه وضمنها عددا من الأسئلة. في أحدها يقول: رجل غاب عن أسرته 13 عاما وهو متزوج وله 4 أولاد وعدد من البنات، وعندما عاد وجد أن البنات قد تزوجن، وكذلك تزوج أحد الأولاد وعاش في منزل والده مع أمه وباقي إخوته الصغار، فقام بطرد الولد هذا من البيت زاعما أنه أكل أموال أولاده، فهل يقع عليه غضب والده هذا أم لا؟ وما رأي الشرع في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الجواب، قد يتصرف الأب مع ابنه تصرفا لا يقره الشرع، فالتعسف الذي يحصل من الأب على أبنائه لا يكون على الابن في ذلك إثم، وإنما الإثم يكون على الأب، وكونه أبا لا يسوغ له أن يتصرف مع أبنائه تصرفا خارجا عن حدود الشرع، بل هو مأمور بأن يسلك معهم المسلك الشرعي، فلا يسلك معهم مسلك الإفراط ولا يسلك مسلك التفريط. وكذلك الابن يجب عليه أن يسير مع والديه في حدود الشرع، وعندما يطلب منه الأب أو تطلب منه الأم طلبا ويكون مخالفا للشرع فهذا لا يجوز له أن يطيع أي واحد منهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يجوز له هو أيضا أن يسلك مسلكا يعصي الله جل وعلا فيه بالنظر إلى أبيه وأمه. وفي هذه القضية المسؤول عنها ينبغي للولد أن يراجع نفسه، فإذا كان قد أخذ شيئا من مال أبيه بغير حق شرعي فعليه أن يعيد ذلك لصاحبه، يعني لصاحب الحق. وإذا كان لم يأخذ شيئا فحينئذ تكون ذمته بريئة ولا يضره ما جرى عليه من أبيه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا شيخ عبد الله. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. وأنتم كذلك مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.